تلاقيك وسط المصاعب، في المشاكل والمتاعب، في الضيقات ملجأ وقوة، تدي منفذ وقت التجارب. تلاقيك وسط المصاعب، في المشاكل والمتاعب، في الضيقات ملجأ وقوة، تدي منفذ وقت التجارب. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار وبينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار وبينا، انت يا ربي يسوع. انت راعي صالح وماهر، في جناحك بنلاقي ساتر، مستحيل يجي يوم نضيع، انت الهنا شديد وقال، اللي فات سلمناهولك، واللي جاي بنديهولك، انت امين ما بتنسى وعدك، تجاوب اللي بيندهولك. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار وبينا، انت يا ربي يسوع. وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل سور نار وبينا، انت يا ربي يسوع.